الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، البشير النذير والسراج المنير، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من أصدق دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اليوم في أذهان عارفيه كما كان قبل في أعين مشاهديه. من أعظم دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه اليوم في أذهان عارفيه كما كان قبل في أعين مشاهديه. إذا ما تصفحت كتب الشمائل ونظرت في كتب السيرة والحديث، تأملت في نقل علمائنا رحمة الله عليهم لوصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أموره جميعها، فتجد أبوابا على هذه الشاكلة: في كحل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي ترجله، وفي دهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيبه، وفي لبس الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولونه وكيفيته، وفي نوم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي صحوه، وفي ضحكه وبكائه، وفي بيعه وشرائه، وفي أخذه وعطائه، وفي قيامه وقعوده، وفي مشيه وعدوه، وفي سيره وركوبه، وفي كلامه وفي صمته، وفي مدخله وفي مخرجه، بل وفي قضاء حاجته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس لابن أنثى على ظهر الأرض تاريخ محفوظ فيه دقائق حياته بجملتها لا يغيب منها شيء ولا يتخلف منها أمر. ليس لابن أنثى على ظهر الأرض كلها من آدم إلى يوم الناس هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ليس لابن أنثى تاريخ محفوظ لا يخفى منه شيء إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد كان هناك 70 من أهل الصفة قد وكلوا أنفسهم بأمر ربهم جلت قدرته في إحصاء كل شاردة وواردة. منهم على سبيل المثال أبو هريرة رضوان الله عليه، نصب نفسه 3 أعوام كاملات يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل مكان، يلازمه ملازمة الظل لا يفارقه، يحمل عنه ويتأمل في حالاته كلها، ثم ينقل ذلك كله للأمة من بعد إلى أن يرفع الله رب العالمين العلم بين يدي الساعة. لا تجد أحدا يتعرض لأمر عام ويأتي بدين عظيم هو دين الله رب العالمين، لا تجد أحدا هذه هيئته وتلك صفته، هو أحرص ما يكون على أن يبلغ عنه كل صغير وكبير، بل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته بين أهله وزوجاته وفي الخارج بين أصدقائه وأعدائه، وهؤلاء جميعا يلاحظون ويقيدون ويتحدثون وينقلون، وكله كمال في كمال لا نقص فيه ولا شائبة تعلق بجنابه العظيم. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ونبيك وصفيك ونجيك وخليلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المفكرون المحدثون يقولون ويقول قائلهم إن الرجل لا يكون عظيما في بيته ولا بين أولاده، إن الرجل لا يكون عظيما في بيته ولا يكون عظيما بين أهله وأولاده، لأنهم يطلعون على المكنون من أمره والناس فيهم من النقص بحسبهم، فمهما تجمل الإنسان للناس خارجا لا بد أن يبدو عواره لأهله داخلا، والإنسان مهما كانت فيه من خصلة تسوء لا بد أن تبدو يوما من الدهر على صورة من الصور مهما جاهد من أجل إخفائها ومهما حاول من أجل أن يطمسها في عيون الملاحظين، لا يكون إلا محمدا. ومهما تكن عند امرئ من سريرة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي، ومهما تكن عند امرئ من سريرة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي إلا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو اليوم في أذهان عارفيه كما كان تماما في أعين مشاهديه، تنقل صورة كاملة ظاهرا وباطنا داخلا وخارجا قائما وقاعدا في حربه وسلم وما بين ذلك، في صحوه ومنامه وما بين ذلك، لا يخفى على الناس من هذا خافية ولا تغيب عن الناس في هذا غائبة، الكل مكشوف لأن الله جلت قدرته أراد أن يضرب مثالا محسوسا من لحم ودم على الكمال البشري في سموه وعلى الكمال الإنساني في علوه، فكان المثال محمدا صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبكي فيه الباكية القيم المثل الأخلاق، تبكي فيه الباكية قيما ومثلا وأخلاقا، فحاضنته وأمه من بعد أمه أم أيمن رضوان الله عليها لما انتقل إلى الرفيق الأعلى ذهب أبو بكر وعمر يزورانها كما كان النبي يفعل في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما دخل عليها وكان عندها بكت، فقال لها ما يبكيك يا أم أيمن؟ أو ما تعلمين أن ما عند الله جلت قدرته هو خير لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالت أما إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله جلت قدرته هو خير لرسوله، ولكني أبكي انقطاع وحي السماء عن الأرض، فهيجتهما على البكاء. تبكي قيما قد تأصلت، فذهب رسمها الظاهر والمتكلم باسمها علنا، وأما هي فقد تأصلت وتجبرت، وأما هي فقد ثبتت ورست، وأما هي فتزول الجبال الراسيات ولا تزول، وتتحول النجوم عما تجري فيه ولا تتحول، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظله من عينيها قد فقد، فتقول إنما أبكي انقطاع وحي السماء عن الأرض، فهيجته ما على البكاء رضوان الله عليهم جميعا. في أحد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أصيب في من أصيب وقتل شهيدا، فذهب إلى ربه حميدا. من أصيب من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، وخرج الناس يستقبلون الطلائع لا انكسار فيها ولا عوج ولا أمت. امرأة في المعركة أبوها وأخوها وزوجها، فكلما لقيها لاط قال يا أمت الله احتسبي عند الله أخاك تسترجع. ثم تقول ما فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول قائل احتسبي عند الله أباك، فتقول إنا لله وإنا إليه راجعون ما فعل الرسول. احتسبي عند الله زوجك، إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن ما فعل الرسول. يقولون هو بحمد الله سالم، تقول الحمد لله، كل خطب دونك يا رسول الله جلل. وجلل من ألفاظ الأضداد، عظيم وقليل في آن على حسب السياق في الاستماع، فأما ها هنا فكل خطب دونك يا رسول الله جلل لا شيء. ذهب أب وأخ وزوج بعل مقارب مخارب حبيب إلى القلب عزيز على النفس لائق بالكبد، ولكن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يصب؟ هو بحمد الله سالم غانم قافل آت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول كل خطب دونك يا رسول الله جلل، قليل لا قيمة له. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول فيه عائشة لتصف خلقه، عندما قيل ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تقول كان خلقه القرآن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يدعو إلى أمر يتخلف عن الوصول إلى غايته على حسب تخلفه بأخذه بما يدعو إليه. الإسلام قيم ومثل وأخلاق ومبادئ عظام في السماء، بل عند ساقة العرش، بل إن القرآن كلام الله رب العالمين يحيي به الله رب العالمين موات الأنفس، فما هو إلا أن يمس كلام الله رب العالمين روح من عند الله رب العالمين تمس الموات فتحييه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بهذا كله، وكل داع إلى هذا كله بجملته وتفصيله يقع دون الغاية على حسب تخلفه عن الأخذ بما يدعو إليه من أخلاق الإسلام العظيم ومن مبادئه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد جاء بالمنهج، وهو في عين الوقت هو المنهج صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذا تعجب العجب كله عندما تتأمل في معجزة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الكبرى، وفي آيته العظمى في القرآن العظيم، والمعجزة الباقية على الدهر والآية الخالدة على وجه الزمان لا تحول ولا تزول ولا تتبدل ولا تحرف ولا تشوه ولا ينقص منها ولا يزاد فيها. تعجب، كل نبي جاء قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بمنهج يدعو إليه ومعجزة تقوم برهانا على منهجه، إلا محمدا يأتي بمنهج هو عين المعجزة وبمعجزة هي عين المنهج، وليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. معجزته الكبرى منهجه، ومنهجه الأعظم معجزته الكبرى، منهج في معجزة ومعجزة في منهج، والرسول قائم بالمعجزة والمنهج في شخصه وذاته في آن بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب السيرة الكاملة لا يخفى منها شيء، وهذا أمر عجيب، لأن الأعداء أعداء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أوائل الشهود على صدقه في نفسه وفي كلامه، وإن جحدوا ولم يكذبوا منهجه. وهذا إمامهم الأكبر ورئيسهم الأعظم أبو جهل يلقى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: يا محمد، أما إني لا أقول إنك كاذب، ولكني أجحد ما جئت به، ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. أنت عندنا صادق، ولكننا نجحد ما جئت به. قديما قال الشاعر القديم: كل العداوة قد ترجى إزالتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. وعداوة هؤلاء كانت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن حسد، فلا ترجى إزالتها بحال أبدا، حتى إنه ليقول للأخنس بن شريق وهو ابن أخته، يقول له يا خال، يقول لأبي جهل يا خال، محمد أكنتم ترمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: يا ابن أختي، هذا رجل كنا ندعوه قبل أن يجيء بما جاء به، يعني من الهداية والحق والخير والنور والقرآن المبين والسنة المشرفة، كنا ندعوه قبل أن يأتي بما جاء به، ندعوه نلقبه بالصادق الأمين، وما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، لا يستقيم. ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس. إذن هو عندك صادق، هو يقول: إني لا أقول إنك كاذب، أنت عندي صادق، ولكني أجحد ما جئت به. قالوا فيه ما قالوا: ساحر، كاهن، مجنون. قالوا فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قالوا، ولكن أخلاقه حما مصون، لا يستطيع لسان أن يلغ فيه أبدا، ولا يستطيع إنسان أبدا مهما بلغ به الفجور في الخصومة أن يقول في النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا يمس الأخلاق بحال. يقول: إن الشمس في رائعة الضحى واستوائها في كبد السماء ظهرا، يقول: إنها لا وجود لها في السماء ولا أشعة لها تبدو في الأجواء. يقول هذا فيقبل من الواحد منهم، ولكن لا يقبل منه أن يقول في أخلاق محمد شيئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما إذن تكذبه ولما لا تتبعه؟ انظر إلى العلة العليلة والجهالة الجهلاء المريضة، انظر إلى العلة العليلة والجهالة الجهلاء المظلمة في الباعث على جحده وعدم اتباعه. يقول: نحن وبنو عبد مناف قوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورهطه نحن وهم. كنا قبل أن يجيء بما جاء به كفرسي رهان في حلبة نتسابق، أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا تساوينا على الركب وتحاذت الركب، يعني إذا ما كنا متساوين، إذا ما قد أصبحنا متقاربين، يقول حتى إذا ما تحاذت الركب لا سابق ولا مسبوق، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فأنا ندرك مثل هذه. هو يقول لابن أخته في كلام يقرأ من بين سطور ما قال: إن خالك يا أخنس لا يصلح لأمثال هذه المكارم، هذه المكارم، هذه المكارم لا قعبان من لبن شيبا بماء فعاد بعد أبوالا، هذه المكارم إن قالك يا أخنس يقولها متلفعة بظلماء حديثه وبغيابة كلامه، يقولها بين سطور مقالته لابن أخته، يقول له: فأنا ندرك مثل هذه؟ إن قلنا للناس إن خالك قد أصبح نبيا من السماء من عند الله رب العالمين لنكونن ضحكة الناس الدهر كله، ولا أصبحنا هزأة، فنحن لا يركب على تكويننا ولا هي على قدنا أمثال هذه المكارم التي قد فاقت السحب وتجاوزت أجواء السماوات العلى. هذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يليق به أن يكون نبيا ورسولا، هذا مهيأ منذ ولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا مهيأ قد بعث نبيا وهو في الأصلاب ينحدر من صلب طاهر إلى رحم من الرجس مضرع، حتى ظهر للوجود نبيا ورسولا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: أما أنا وأما خالك فمن يكون؟ لا يصدقنا الناس في أمثال هذه. وإذا فما الحل إذن؟ الحل أن نعاديه، والحل أن نكون في الخندق الذي يقابله، وأن نحمل عليه، وأن نشوه دعوته، وأن نحاربه ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الوحيد في العالم الذي تحفظ أحواله منذ كان حملا في بطن أمه وقبل ذلك إلى أن قبضه الله رب العالمين إليه وما بعد ذلك. وهو الوحيد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي سردت دقائق أحواله، والذي أتى بالصدق كله وبالحق جميعه فلم يخف منه شيئا، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاحب الخلق السجيح، هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرفق كله في موطن يحسن فيه الرفق، وهو الإقدام كله في موطن لا يحسن فيه إلا الإقدام، هو صلى الله عليه وسلم يلبس لكل حال لبوسها ويكون في كل مقام على مقاله، وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالوحي من عند الله جل وعلا، لو لم تكن فيه آيات مبينة لكان مظهره ينبيك بالخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تخرج لا أقول من الجهاز الصوتي، فهذا قد يكون أحيانا بل في جملة الأحيان بل في أكثر الأحايين لغوا من اللغو، يكون لغوا من اللغو وكلاما بغير حقيقة، وإنما تخرج كلمة تستفز فيها الروح اللسان فتنطق مستأذنة الهواء كله والمخارج والمقاطع جميعها لكي تنطق الروح على هذا اللسان قائلة: والله ما هذا الوجه بوجهي كذاب. يقولها الرجل الأعرابي وقد حمل بما حمل من الدعاية المضادة ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستلقى كذابا أشرا فلا تسمع منه، وحذاري فإن كلامه السحر. يضع الطفيل بن عمرو الدوسي رضوان الله عليه كرسفا أي قطنا في أذنيه حتى يحمي قلبه من أن ينحدر إليه لفظ من هذا السحر الحلال من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تأتي الإفاقة فيقول لنفسه: يا طفيل، ما هذا السفه؟ أنت رجل شاعر تميز طبقات الكلام، تميز طبقات الكلام بعضها من بعض، وأنت قادر على أن تنفي الدخيل وأن تمحو الزيف، فلتسمع منه. والرجل عندما يكون شاعر النفس، عندما يكون شاعر القلب، عندما يكون متوتب الروح، يكون منصفا، لا يكون جاسي اللفظ، ولا يكون عتلا غليظ المنطق، وإنما يكون كما رأيت ماء رقراقا نميرا كأنما ينحدر على الأرض بغير شطآن. يقول: يا طفيل، هذا والله السفه، فلتسمع منه. فما هو إلا أن يسمع منه حتى يستقر الحق في قلبه، فينطلق الحق بعد على لسانه: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. منها تفر: هيهات، أين يمضي هارب من دمه؟ هيهات هيهات. منها تفر: أين يمضي هارب من دمه؟ منها تفر: وهل يملك النهر تغييرا لمجراه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه الأمر من ربه، كما في صحيح البخاري في روايات في مواضع عن ابن عباس رضي الله عنهما، لما أنزل الله جلت قدرته على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعيد الصفا، وهو الجبل المعروف بإزاء الكعبة المشرفة، يقف عليه الحاج والمعتمر عند بدء السعي في شوطه الأول، متوجها إلى الكعبة، داعيا متأملا مسترجعا للأعماد القديمة البعيدة، للبناء الأول الشامخ العظيم الذي ولد جبلا وولد رمزا ولم يولد قزما، لم يولد قزما ولا قزما، ولم يولد ضئيلا ولا صغيرا يكبر مع الأيام والليالي، وإنما ولد شامخا يتحدى الدهر كله، يتحدى الأيام والليالي. هو يقف على قمة الجبل وصباحا فيخرجون أرسالا: ماذا هنالك؟ يقول: يا معشر قريش، لو أني أخبرتكم أن في الوادي، أن بالوادي، أن بالوادي من يغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ يقولون ولم يقولوا: نعم، هؤلاء القوم كانوا عبدة البيان قبل أن يكونوا عبدة الأوثان. هؤلاء القوم قد أحصي منهم جملة كبيرة اجترأوا على أصنامهم بالسب والشتم، ولم يحص منهم واحد يجترئ على لغته بالسب والتنقيص والشتم أبدا، ولا واحد منهم ينال لغته بلفظ واحد يسوء لغته، مع أنه قد حفظ عنهم جملة صالحة من مقولاتهم في سب أصنامهم. إلا اللغة هي حمى محمي، وهي قلعة شامخة وحصن حصين لا يناله شتم ولا يلحقه شنار ولا ينزل بساحته عار. انظر ماذا قالوا. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أني أخبرتكم أن وراءكم بالوادي عدوا يريد أن يغير عليكم، فالأمر جد، حياة وموت، الأمر جد، أن تكون أو لا تكون. فما الحل إذن؟ أكنتم مصدقين أم تريدون برهانا أم تريدون دلائل ويقينا؟ أنت هو اليقين، وكلامك هو الصدق ولا نزيد. ولذلك ردوا عليه قائلين: ما عهدنا عليك كذبا. لم يقولوا نعم نصدقك، ولم يقولوا إنك عندنا صادق، لا، وإنما أتوا بدليل وبرهان قاطع وببينة قاهرة داحضة في آن على ما يريد أن يستنطقهم عنه، فقالوا: ما عهدنا عليك ولا جربنا عليك كذبا قط، فلما لا نصدقك؟ أنت عندنا مصدق، بل أنت الصدق نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: إني نذير لكم بين يدي عذاب أليم، بين يدي عذاب شديد. فماذا قالوا؟ أبلسوا. وأما الناطق الرسمي أشقاها، ينتدب نفسه لكي يرد عليه. عمه أبو لهب هو الذي ينتدب نفسه ليكون الناطق الرسمي باسم كفار قريش، يقول: تبا لك، يعني هلاكا لك من بعد هلاك، تبا لك، لهذا جمعتنا؟ وينزل قول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. دعاء عليه وإخبار عنه. الأولى دعاء: تبت يدا أبي لهب وتب. وتب الثانية إخبار عنه، يعني وقد وقع. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بدلائل نبوته فيه، فظاهره يدل على باطنه، ومنطقه يدل على جوهره. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما وبركة دائمة متصلة إلى يوم الدين. أما بعد، فأقول لكم أيها الأحبة، إنه ما وقعت النفس في كربة ولا ضاقت بالهم يوما ولا ناءت بالغم دهرا إلا وفزعت كأنما غرز فيها ذلك غريزة وأوعب فيها إعابة وركز فيها طبعا، إلا فزعت إلى سيرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحمل الهم شريفا، يبسط الكف نظيفا، يعفو ويصفح، والكل مجمع على أن هذا الخلق الطاهر وهذا الوعاء الذي يحمل ما يحمل من تلك المبادئ العظيمة الطاهرة لا غرو، لقد أدبه الله رب العالمين فأحسن تأديبه، ورباه الله رب العالمين فأكمل تربيته، وأعطاه الله رب العالمين فأجزل له العطاء. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع أحواله وأفعاله، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحصى عليه كل شيء، ثم تصادم الدنيا، كل الدنيا، بما جاء به، ومن ضمن ما جاء به سيرته وباطن أحواله ودقائق أفعاله وخفي أقواله، تصادم الدنيا بهذا كله، متحدا بما جاء به، وفي ضمن ما جاء به متحدا به سيرته وحركة حياته. فمن يستطيع أن يدل على نقص يعتبر الصورة بشيء من الظلال هاهنا أو هناك؟ حاشا وكلا. النبي صلى الله عليه وسلم المثل الكامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل المضروب علما على الأخلاق وكمال القيم وشيم التصور الصحيح لما ينبغي أن يكون عليه من يريدهم الله رب العالمين خلفاء في الأرض يحملون الهداية والسعادة والنور وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تلتمس ما تلتمس من دلائل النبوة، تجد العجب العاجب، تجد الحصى في الكف مسبحا في كفه الشريف، وتجد الجزع يحن إليه حنينا ويئن عند الفصال عنه أنينا، وينزل بمحضر بمشهد ومرأى ومسمع، ينزل صلى الله عليه وسلم عن منبره ليهدهد كالأم الرؤوم على رأس طفلها، ليهدهد على الجدع وهو أعجم لا يبين، وهو من الجماد قد وإلى الجماد قد صار، يهدهد عليه فما يزال يخفت صوته حتى ينتهي وينقطع، وعندئذ يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده لو لم أفعل لظل يحن إلي إلى يوم القيامة، ولكان الداخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أوان الإذن بخراب الدنيا، وإلا كان الداخل إلى المسجد النبوي الشريف يسمع حنين الجدع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. تلتمس دلائل النبوة وترى المعجزات الباهرات العظيمات السامقات على يدي سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد ذلك بغير عد ولا حص. ولكن يغفل الناس عن تلك المعجزات الباهرة التي تمثلت قلبا ينبض وروحا يرث ونفسا تحس وجسدا على الأرض يتحرك. هذا وربي هو الإعجاز الأكبر، هذا وربي هو ما تحول في الجسد الطاهر وفي الروح الشريف وفي القلب المبارك وفي النفس العفيف. هذا وربي هو الذي تحول من قرآن يتلى إلى حركة يتحرك بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما قالت عائشة رضوان الله عليها: كان خلقه القرآن. والرسول صلى الله عليه وسلم يدلنا على أن النظير يجتمع مع النظير، وعلى أن الشبيه يلتصق مع الشبيه، وأن الطيور على أشكالها تقع، وأن الله رب العالمين يلحق المماثل بالمماثل، وأن الله رب العالمين يجمع المناظر مع المناظر، وأن الله رب العالمين على كل شيء قدير. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو صاحب هذا الملحظ الذي يغفل عنه كثير من المسلمين بل أعداء الدين يغفلون عن هذا الملحظ في دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، لأن النظير يجتمع إلى النظير، ولأن المماثل يضم إلى المماثل. وحقيق أن يقال إن النبي لا مماثل له ولكنما هو الأسوة، فهناك وجه شبه مهما كان الأمر ضعيفا، مهما كان وجه الشبه ضعيفا فهناك وجه شبه، ولو كان آثارا لا تراها الأعين ولا تدركها الحواس، ولكن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن أحبكم إلي يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواية. وإذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على هذا الأصل في دلائل نبوته وفي عظيم ركائز رسالته، يدل المسلمين على تحسين أخلاقهم حتى لا يبعدوا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قدر بعدهم من محاسن الأخلاق وكريم الأفعال وعظيم الشيئات، ولكن يريد أن يكونوا على مستوى الخلق الفاضل الحسن حتى يكونوا قريبين منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أبغضكم إليه وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتفيهقون، نعم أولئك الذين لا يكفون عن الكلام بحق ولا بباطل، يدخلون في الثرثارين هؤلاء؟ كلا، وإنما الذين يتكلمون ويتفيحقون المتفيهقون، يملأ الواحد باللفظ بالحرف ما بين شطقيه كطبل الأجوك، ثم لا رصيد هنالك للعملة الزائفة لأنها لا قيمة لها، وهي لا تساوي الحبر الذي كتبت به ولا تساوي الورق الذي قد كتب عليه، لا تساوي شيئا، بل إنها سبة لمن يحوزها وتهمة لمن يملكها في آن، لأنها لا رصيد لها هنالك. وكذلك الأخلاق الزائفة لا رصيد لها هنالك في الخلق الحسن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو اليوم في أذهان عارفين الذين يتتبعون أحواله والذين يحبونه حقا. أتعرف الحب؟ أتعرف الحب يقينا أم تعرف الحب مقاربة؟ دعني غير مأمور أحكي لك قصة قد تدلك على معنى الحب الحق على طريق المقاربة لا على طريق التحقيق، لأن أمثال هذه المعاني العظيمة تحس ولا يلفظ بها، لأن الحب العظيم كالشموخ العظيم كالتفرد العظيم في قمة سامقة ينظر الناظر إذا ما استوى عليها إلى الأطفال في السفح يتعاجبون كتعاجب الأطفال في العيد بالثوب الجديد، يتعاجبون كما يتعاجب الأطفال في العيد باللعبة الزاهية واللون النظير. وأما الحكيم الذي استوى على قمة سامقة بخلق سام فهناك في قمته، وكذلكم كان على أعلى القمم شموخا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعني غير مأمور أقص عليك، الشافعي كان يحب الربيع المزني تلميذه وخدمه وقرينه في المحبة، بل ربما زاد، كان الشافعي يحبه حبا ربانيا إلهيا لأنه كان يستأهل أن يحب. وما أكثر القيم الصحيحة إذا ما بدت كانت خليقة أن تحب لذاتها. وأما البهرج فلا يستهوي نفسا إلا كما يستهوي القذر الذبابة، فلا شيء هنالك. وأنت تعلم أن الهمم على قدر من هم، الهمم على قدر من هم، وأنت تعلم أن العنكبوت يكون هناك وقد نصب شباكه، فإذا ما اهتزت شباكه منى نفسه بالظبية الحوراء العيناء بالوجبة الشهية والطعام المنيف، فإذا ما فتر اهتزاز شباكه بخيوطها تبدت الظبية الحوراء العيناء فإذا هي ذبابة. والهمم على قدر من هم. هذا الشافعي رحمة الله عليه يحب الربيع بن سليمان المزني رحمة الله عليه، ويحبه الربيع حبا إلهيا ربانيا شرعيا. فماذا كان؟ مرض الشافعي يوما فدخل عليه الربيع فقال له داعيا: قوى الله ضعفك يا إمام، فقال: يا ربيع، لو قوى ضعفي قتلني، لو قوى ضعفي قتلني. قال: والله ما أردت إلا الخير. قال: يا ربيع، والله إني لأعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. هذا حب كبير. يقول: والله إني لأعلم أنك لو شتمتني لم ترد إلا الخير. قال: فماذا أقول؟ تعلم. قال: قل: اللهم أضعف ضعفه وقوي قوته. الشافعي رحمة الله عليه لما كان مريضا؟ قدر، قدر يا صاحبي، لا أحمق الخطى وإنما هو سديدها. لما مرض الربيع ذهب إليه الشافعي عائدا، فعاد مريضا. فلما مرض الشافعي وأذل الربيع من مرضه، جاء إلى الشافعي عائدا، فشفي الشافعي. يقول الشافعي: مرض الحبيب فعدته، فمرضت من حزني عليه، شفي الحبيب فعادني، فبريت من نظري إليه. اللهم صل وسلم على نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أمثال هذه القيم العاليات. النبي صلى الله عليه وسلم يحب. هذا الحب تعرفه؟ أتعرف الحب غير جسد ولا لذة ولا متاع؟ أتعرف الحب غير منفعة ولا تحصيل مال ولا تعظيم جاه؟ أتعرف الحب عجبا بغير أراضي؟ أتعرف الحب بغير غاية ولا هدف؟ إن عرفت الحب كذلك فسوف تحب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نرى، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مخبرين، عن سواك مدبرين يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم بيض وجوهنا واشرح صدورنا وأصلح بالنا وثقل موازيننا. اللهم ثقل موازيننا. اللهم سدد ألسنتنا. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا. لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. اللهم صن أعراض المسلمين. اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، آمن روعات المسلمين، احقن دماء المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اللهم صن وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم احفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين. اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اكتب لنا في يومنا هذا، في ساعتنا هذه، في مقامنا هذا، البراءة من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار. اعتق رقابنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار، اجرنا من النار، اجرنا من النار. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم اهدنا واهد اباءنا، اهدنا واهد امهاتنا، اللهم اهدنا واهد نساءنا، اهدنا واهد ابناءنا، اهدنا واهد بناتنا، اللهم اهدنا واهد اخواننا، اهدنا واهد اخواتنا. اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين، اللهم تب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. اللهم ردنا جميعا الى دينك العظيم ردا جميلا، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا ولا بيننا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا، اشرح صدورنا. اللهم من علينا بكتابك العظيم، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأقم الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما نقول دائما لإخواننا المسلمين أنه ينبغي علينا أن نحرص على أوقاتنا. الصلاة إذا قضيت ننتشر في الأرض، نبتغي من فضل الله كما أمرنا بذلك ربنا جلت قدرته في قرآنه العظيم، فإن شاء الله تبارك وتعالى نحرص على الأوقات ولا نضيعها في شيء. انطلق راشدين، يصلي السنة فليصلي راشدا، ومن انطلق فلينطلق راشدا، حتى نحرص على أوقاتنا ولا نبددها ولا نضيعها في غير طائل ولا فائدة. وأسأل الله أن يرعانا جميعا برعايته وأن يكرمنا جميعا بكرمه الجزيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.